نستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وأن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون أي آخر الأمم تبعث في الأرض، الأولون يوم القيامة أي نحن نسبق جميع الأمم يوم القيامة، إلا أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أننا نحن آخر أمة تبعث في هذه الأرض. ومع هذه الآخرية، إلا أننا أسبق الأمم جميعا يوم القيامة. كانت حكمة الله عز وجل أن تكون أعمار هذه الأمة قصيرة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليلهم من يتجاوز ذلك. أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 سنة و70 سنة، وقليل من يتجاوز ذلك. اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى من قبلها. انظر إلى الأمم من قبلنا. نبي الله نوح عمر في الدعوة فقط يدعو الناس 1000 سنة إلا 50 عاما، كانت أعمارهم طويلة جدا، ولكن أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، ما بين 60 سنة و70 سنة، وقليل من يتجاوز ذلك. ولكن من أين أتت هذه الخيرية حتى تسبق هذه الأمة ذات الأعمار القصيرة الأمم يوم القيامة؟ جاءت هذه الخيرية بأن جعل الله عز وجل لهذه الأمة مواسم طاعات يضاعف فيها الأعمال عند الله عز وجل. انظر مثلا إلى ليلة القدر. يقول الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني من قام ليلة القدر خير له وأفضل ممن صلى 1000 شهر. 1000 شهر يقوم يصلي ليلة واحدة، من قام ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلذلك ترى بين الأوقات لهذه الأمة أعمال تضاعف فيها الحسنات عند الله عز وجل. ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي سيرد علينا بعد قليل. يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. يقسم الله عز وجل بالفجر وليال عشر. وما أقسم الله عز وجل فهو عظيم، ما أقسم عليه الله عز وجل فهو عظيم، يقسم الله عز وجل بالليالي العشر. فما هذه الليالي العشر؟ يقول العلماء أن المقصود بهذه الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة والفجر وليال عشر، قسم من الله عز وجل بهذه الأيام. فانظر عظم هذه الأيام عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقول العلماء أن الله عز وجل وعد موسى بعد 30 يوما بأنه سيلاقيه، فكانت هذه 30 في أيام ذي القعدة، فصام موسى عليه السلام هذه 30 يوما. فلما صامهم وأشرفت هذه الأيام على الانتهاء، أفطر موسى عليه السلام وحن كفاه لأنه سيكلم ربه، فأوحى الله عز وجل بأن يصوم 10 أيام أخر، لأن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فقال العلماء بأن هذه الأيام العشر التي أتممها الله عز وجل لموسى هي العشر الأوائل من ذي الحجة. انظر إلى فضل هذه الأيام، وانظر إلى عظم هذه الأيام، يقسم الله عز وجل بها. يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معلومات. قال العلماء: الأيام المعلومات هذه الأيام العشر. واذكروا الله في أيام معلومات، أمر من الله عز وجل لك أيها المسلم بأن تذكره في هذه الأيام. انظر إلى عظم فضل هذه الأيام، وانظر إلى منزلة هذه الأيام عند الله عز وجل. فنسمع إلى هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم ولا أحب عند الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. ما من أيام على مدار العام العمل الصالح في هذه الأيام أحب ولا أعظم عند الله عز وجل، يعني طوال العام شيء، وهذه الأيام لها مزية خاصة عند الله عز وجل. تعمل عملا صالحا في أي يوم يحب الله عز وجل، ولكن أشد ما يكون حبا، أعظم ما يكون عند الله عز وجل، العمل الصالح في هذه الأيام. فانظر كيف سأل الصحابة يريدون أن يعلموا مقدار عظم العمل الصالح في هذه الأيام، يعني يريدون أن يقارنوا العمل الصالح في أي يوم دون هذه الأيام العشر بالعمل الصالح في الأيام العشر ليعرفوا المقدار الفرق بينهم. يقولون: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني رجل جاهد في سبيل الله في غير هذه الأيام العشر، أتعلم ما مقدار الجهاد عند الله عز وجل؟ مقدار فضل الجهاد عند الله عز وجل؟ يعني الجهاد هذا له مزية خاصة عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام. ذروة السلام يعني أعلى نقطة في منحنى، يعني سلام الإبل، أعلى نقطة فيه هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، ذروة سلام الإسلام. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمل عملا يوازي الجهاد في سبيل الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك عملا يساوي الجهاد في سبيل الله. يعني هذا الرجل ليس لديه مقدرة على أن يجاهد في سبيل الله، فيريد أن يعمل عملا يوازي بثواب هذا العمل مقدار ثواب الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك، يعني لا أجد لك ثوابا يوازي ثواب الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: إذا خرج المجاهد، يعني رجل خرج يجاهد في سبيل الله، فالزم مسجدك، يعني ادخل المسجد بتاعك، فصل ولا تقع، تفضل واقف تصلي، وقم ولا تنم، تفضل طول الليل تصلي قيام الليل طول الليل ما تنامش، يعني طول النهار واقف تصلي وطول الليل واقف تصلي. وصم ولا تفطر. قال واي احد احد يدرك ذلك يا رسول الله؟ يعني تريد ثوابا، يوازي ثواب الجهاد في سبيل الله، انت لا تقدر على الجهاد، تريد ان تعمل عملا يوازي هذا العمل، ثواب المجاهد في سبيل الله، ادخل مسجدك، صل طوال الليل وطوال طوال النهار، وصم طوال النهار وما تفطرش، لحد ما يرجع هذا المجاهد من سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بقى: ما من ايام العمل الصالح فيهن اعظم ولا احب من هذه الايام. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني تستغفر الله عز وجل وتسبح الله عز وجل في هذه الايام افضل من الجهاد في سبيل الله؟ افضل من الجهاد في سبيل الله. تصلي في هذه الايام صلاه سنه افضل من الجهاد في سبيل الله؟ افضل من الجهاد في سبيل الله. تخرج صدقه في هذه الايام افضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال: افضل من الجهاد في سبيل الله، الا استثناء واحد فقط، الا رجل خرج بنفسه وماله. هل تعلم ما معنى خرج بنفسه وماله؟ اسقط هذا الامر على نفسك. انت لديك بيت، ولديك سياره، ولديك اجهزه كهربائيه في المنزل، ولديك مثلا مال في كذا او كذا، اخذت هذا المال جميعا، خرج بنفسي اولا يعني جهدت بنفسي، ومالي اخذت كل ما تملك وذهبت للجهاد في سبيل الله، فقتلت في سبيل الله وفنى جميع هذا المال. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عمل صالح في هذه الايام لا يساويه الا هذا الجهاد، عمل في الجهاد. تسبيح في هذه الأيام يساوي أنك خرجت بنفسك ومالك فلم ترجع من ذلك بشيء. صلاة سنة في هذه الأيام يساوي هذا العمل. انظر إلى عظم فضل هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهم أعظم عند الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام فاضلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من بين أيام دهركم لنفحات. نفحات من الله عز وجل. الله عز وجل يريد منك أيها المؤمن أن تستقر في جنات عدن. فيرسل لك نفحة وراء نفحة لتستغل هذه النفحات وتفوز بجنة الله عز وجل. إن من بين أيام دهركم لنفحات، ثواب عظيم جدا من الله عز وجل، ألا فتعرضوا لها، تعرض لهذه النفحات، أفرغ وقتك وجهدك لهذه الأيام، اعزم عزما أكيدا على أن تفوز بهذه الأيام. أنت لا تدري هل ستجيء عليك هذه الأيام مرة أخرى أم لا. ألا فتعرضوا لها، عسى أحدكم أن تصبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. تصيبك نفحة من الله عز وجل على مدار عمرك كله فلا تشقى بعدها أبدا، تستقر في هذه النفحة في جنات عدن. يعني اعقد عزما بينك وبين نفسك بأني سأخرج من هذه الأيام بإذن الله تعالى بأن أكتب في جنات عدن مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يجيء منك بالعمل بالنية، والله عز وجل يوفقك. الله عز وجل كريم جواد، من تقرب إلي شكرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الله عز وجل حينما يرى من قلبك الحرص يلهمك ويوفقك للطاعة، وحينما تتقرب من الله عز وجل شيئا يسيرا يتقرب الله عز وجل منك الشيء الكثير، لأن الله عز وجل كريم جواد بر رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل عمل تستقبل به هذه الأيام أن تتوب إلى الله عز وجل أولا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة خالصة لله عز وجل، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. توب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، استغفر الله عز وجل، اعزم عزما أكيدا ألا تعود إلى معصية الله عز وجل. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى للتحقيق، فإن تبت إلى الله عز وجل سيكفر عنك جميع السيئات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم القيامة أشد ما يكون في احتياج إلى الله عز وجل وأشد ما تكون خوفا من الله عز وجل، الله عز وجل في هذا اليوم لا يخزيك. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أفضل ما تستقبل به هذه المواسم أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة من الذنوب تساعدك على الطاعة وتعينك على طاعة الله عز وجل. التوبة من الذنوب تنقي قلبك لاستقبال هذا الموسم من الطاعات. أفضل ما تستقبل به هذا الموسم من الطاعات أن تتوب إلى الله عز وجل. ومن أفضل الأعمال التي تقوم بها في هذه العشر أن تصوم في هذه الأيام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على أفضل عمل، يريد أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل عمل يقوم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا يوجد شيء يساوي في الثواب مثل ثواب الصائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أتعلم ما معنى أن يباعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا؟ 70 سنة، مش مشوار مقدره 70 سنة تكون بينك وبين النار بصيام واحد. يعني يوم القيامة عزل الله عز وجل وإياكم من النار، كل الأمم تأتي حول النار. يعني النار يجئ بها في أرض المحشر فتوضع وكل الناس يوضعون حول النار. من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه عن وجهه وعن النار 70 خريفا، يقول العلماء يأتي الصوم ويؤخرك 70 سنة عن يعني النار أمامنا جميعا. يأتي صوم يوم واحد ويؤخرك عن النار 70 خريفا. انظر إلى مقدار هذا المناه، وجهك في وجه النار ترى حرها وعذابها وملائكة غلاظ شداد هؤلاء لم يدخلوها لهذه في أرض المحشر. صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد وجهك عن النار 70 خريفا، كل ما تبعد عنها كل ما تحس ان انت في مأمن منها. 70 خريفا يوما واحدا في سبيل الله، فما بالك بصيام ايام كثيره، فما بالك بصيام في هذه العشر. من افضل الاعمال في هذه الايام ان تصوم هذه العشر. من افضل الاعمال في هذه الايام كثره ذكر الله عز وجل، بل وردت نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام بالعمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فأكثروا من التحميد والتكبير والتهليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يريد منك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ألا يفتر لسانك عن ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر، هذه من أعظم العبادات في هذه الأيام، كثرة ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك الأمر واسعا، العمل الصالح، تصدق في هذه الأيام، صل رحمك في هذه الأيام، اخرج من زكاة مالك في هذه الأيام، أي عمل صالح تقوم به في هذه الأيام تبتغي به وجه الله عز وجل فأنت من الفائزين. وأخيرا من أراد أن يضحي، من أراد أن وسع الله عز وجل عليه وأراد أن يضحي، إذا دخلت الأيام العشر فلا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يضحي في عيد التضحية في عيد الأضحى إذا دخلت الأيام العشر فلا يقص من أظافره ولا يخلق من شعره، ابتداء بالمحرم أو كما قال العلماء. فمن أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من أسفاره ولا من شعره. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين في هذه الأيام. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا هذه الأيام واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم بلغنا هذه الأيام واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا. اللهم اغفر لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. الله أكبر.